يبقى 3 سنوات إلا حاجة بسيطة، لو خلصنا يبقى إلا حاجة بسيطة. في قايد باي خدنا فيه 4 سنوات. يبقى ده شرح مختصر. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أدخلنا في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نكمل قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. الفصل الرابع من الباب الثالث من القسم الرابع من الكتاب، يقول فيه: هذا حكم المسلم الساب لله تعالى. يعني السابق، الفصول السابقة كان حكم المسلم الذي يسب الله عز وجل، نعوذ بالله من الكفر بعد الإيمان، وكذلك من انتقص النبي وغير ذلك من أسباب الكفر. حكمه إذا حدث من مسلم هي ما جاء في الفصول السابقة. يبقى الفصل ده هيتكلم على الذمي، يعني من يعيش في بلاد المسلمين ويدين بدين غير الإسلام، لو حصل منه مثل هذه الأشياء يبقى حكمه إيه؟ لأنه برضو بتنظر هذه القضايا بواسطة القاضي المسلم في بلاد المسلمين. فإذا جاءه مسلم عمل مثل هذه الأشياء عرفنا أحكامه السابقة. طب ولو جاءه بقى مسيحي أو يهودي أو من يدين بدين غير دين الإسلام وفعل مثل هذه القضايا، ماذا يكون الحكم فيه؟ هذه هي مواضيع الفصل الرابع. وأما الذمي، إحنا الوقت بنسميه المواطن غير المسلم، لأن عقد الذمة حل محله في العصر الحديث عقد المواطنة، بقى في حاجة اسمها عقد مواطنة، وانقضى عقد الذمة. عقد الذمة كان في الإيه؟ في العهود القديمة في الإسلام، وحديثا حل محله عقد المواطنة. ومن ضمن آداب المواطنة والمتفق عليه إننا نحترم إيه؟ الخلاف، ولا نسفه بعضنا البعض علنا، ولكن يبقى ما فيش مانع إن في مناقشات، يعني في بعض الأمور لا شك في ذلك، ما فيش مشكلة، لكن إننا نسفه بعضنا البعض علنا ده غير مطلوب. يعمل قناة فضائية يقعد يسب فيها الله ورسوله في بلد إسلامي وهو مواطن مصري، يبقى كده خالف الدستور قانونا قطعا. كويس؟ لأن المفروض ألا يعني يفضح ما يكنه من كفر أقررناه عليه ليتم التعايش بس عشان الحياة المركب تمشي، لكن مش أقررناه عليه لأننا احنا موافقين على الكفر، لا. وكذلك هو أيضا هذا الكتابي لا يعترف بديني، لكن هو يعيش معايا متعايش للمصلحة الدنيوية، لأن احنا الاثنين بلدنا بلد واحدة، ولو غرقت البلد هنغرق مع بعض. يبقى من مصلحته ان هو يعيش معايا، وانا من مصلحتي ان انا اعيش معاه لاننا من بلد واحده، فنحافظ على كيان هذه البلده ولا نثير اسباب الخلاف والفرقه فيه. كويس؟ فحصل حاجه اسمها عقد مواطنه يشبه عقد الذمه، ولكن عقد الذمه كان ليه اصول معينه، هو بيدفع مقابل اللي هي الجزيه، مقابل اننا بنديله الحمايه وما لا يتوظف بعض الوظائف التي تتعلق باصول الدين زي الجهاد في سبيل الله. يعني مش معقول ان انا اخلي واحد مسيحي يجاهد في سبيل الله، هيجاهد في سبيل الله ازاي؟ فده حاجه ما بيطلبهاش دينه، فانا لما اكلفه حاجه ما بيطلبهاش دينه يبقى انا كده بظلمه. فيجي الاسلام في عقود الذمه زمان في الجزيه ياخد منه مقابل حمايه، لان انا بحمله الارض اللي عايش فيها، بحمله بلده، انا كراجل مسلم بحمله بلده وبقاتل من اجل ان انا احمي هذه البلد، يبقى باخد منه مقابل هذه الحمايه اللي هو ايه؟ الجزيه. واخد بالك؟ زي ضريبة أمان، إن أنا بأمنه على ماله وعلى عرضه وعلى وطنه في هذه البلد، مقابل إن أنا ما كلفوش بإنه يأمن نفسه. يبقى هذا العقد كان عقد مطلوب، لو فهموه يطالبوا بيه الوقت، لكن هم فاهمين ان هو عقد اذلال واذعان. لا، ما كانش عقد اذلال ولا اذعان ابدا، ولكن هو عقد حمايه ليهم. ومش معقول ان انا اكلفه بوظائف دينه لا يقر عليها. اقول له تعالى جاهد في سبيل الله عشان اللي بيموت مسلم في سبيل الله بيدخل الجنه، طب ما هو هيموت مش مسلم، يبقى بيقاتل من اجل ايه ده؟ فهمتني ازاي؟ طب هيقاتل لنشر دين هو لا يعترف بيه؟ طب انا كراجل مسلم بقى قاتل من اجل نشر دين الاسلام، طب هو ازاي انا اكلفه اقول له لازم؟ يبقى انا لو كلفته يقاتل معايا يبقى انا بذله. لكن شوف الاسلام بقى والرقي يقول له لا، انت ما تقاتلش، خليك انت قاعد وانا هحميك مقابل انك انت هتدفع ضريبه، سميها انت ضريبه، سميها انت بعد كده سموها زمان جزي، سميها انت ضريبه دلوقتي، ضريبه امان او تامين او ضريبه سلامه، سميها اي اسم، لكنها مقابل انه ما يشتغلش في الجيش ولا يشتغل في الشرطه، ولكن الجيش يحميه والشرطه تحميه. شوف قد ايه بقى، لكن له ان يتقلد وظائف كثيره في البلد، يبقى مهندس ويبقى صيدلي ويبقى دكتور ويبقى راجل اعمال ويبقى مقاول ويبقى تاجر، يشتغل زي ما عايز، لكن ما يشتغلش قاضي، لان مش معقول قاضي يحكم باحكام الاسلام وهو مش دينه. كويس، يبقى ما ينفعش يشتغل قاضي في بلاد المسلمين، لكن ينفع يشتغل اي وظيفه اخرى غير القضاء، القضاء غير القيادات العامه، غير انه يبقى كمان وزير خارجيه مثلا، لان المفروض ان وزاره الخارجيه يمثلها الغالبيه العظمى للدوله اللي هي دين الاسلام، يراعي فيه مصالح الاسلام والمسلمين، فمش معقول ان اخليه يتقلد وظيفه الداخليه او الخارجيه، وكذلك وظائف التعليم، ما ينفعش يكون مسؤول عن تحديد مناهج التعليم في بلاد مسلمين، هو لا يقر بهذا الدين ولا يعترف به، لكن في وظائف ثانيه مفتوحه. كويس؟ عقد المواطنه دلوقتي سحب منهم هذه المساله وخلاهم يخشوا في الجيش ويشتغلوا في الشرطه ويشتغلوا كمان محامين ويتعينوا قضاة، خلاص لا بأس، ما فيش مانع، لكن على أي حال لازم يعرف أنه برضو لازم يحترم الدين بتاع الدولة ويحترم ما تعارف عليه الناس. طيب لو خرج عن هذا المألوف، لو أظهر الكفر وطعن في الدين الدولة ودستور الدولة اللي هو الإسلام، يبقى حكمه إيه؟ آدي المسألة، هي دي حكمها. كنا زمان نسميه ذمي، والآن نسميه مواطن غير مسلم في بلد مسلم. مواطن غير مسلم في بلد مسلم، إيه حكمه؟ هو حكم الذمي بتاع زمان بالظبط. هذا حكم المسلم الساب لله تعالى في الفصول السابقة يعني. وأما الذمي اللي هو المواطن المسلم في بلاد المواطن غير المسلم في بلاد المسلمين. عن عبد الله بن عمر: في ذمي تناول من حرمة الله تعالى غير ما هو عليه من دينه وحاج فيه، فخرج ابن عمر عليه بالسيف فطلبه فهرب، صرح بكفر غير الكفر اللي احنا عارفينه بيقوله في دينه. يعني هم اليهود بيقولوا عزير ابن الله، احنا ما بنكرهمش على هذا، لكن لو واحد يهودي في بلاد المسلمين قال الكلمة دي احنا عارفين ان هم بيقولوها، خلاص نقول له قولها يا سيدي في الكنيسة بتاعتكم ولا في البيع بتاعتكم، لكن ما تقولهاش علنا. فلو عملها علنا ما يعتبرش عندنا احنا خرج عن دينه هو، لان ده محض دينه، لكن اذى مشاعر المسلمين يبقى قضية تانية، قضية ايذاء مشاعر المسلمين، لكن ما تبقاش قضية كفر. لكن لو كفر كفر حتى دينه ما بيقولوش، فهمتني ازاي؟ دينه حتى نفسه ما بيقولوش، يعني يهودي وبعدين بقى شيوعي، بقى ملحد، عاب في الذات الإلهية، عاب في سيدنا موسى اللي هو نبيه نفسه، واخد بالك؟ يبقى كأنه كفر حتى بما لا يقر عليه دينه اللي احنا أقررناه عليه على ألا يجهر به. كويس؟ يبقى في الحالة دي حكمه حكم المرتد، حكمه حكم المرتد. وقال مالك في كتاب ابن حبيب والمبسوطة وابن القاسم في المبسوط وكتاب محمد وابن سحنون، كل دول قضاة، قضاة مالكية كانت بتعرض عليهم هذه القضايا في بلاد المسلمين. من شتم الله من اليهود والنصارى بغير الوجه الذي كفر به، يعني هم بيقولوا مثلا المسيح ابن الله، اهو ده برضو سب لله عز وجل، لكن ده كفرهم، يقولوا بس ما يقولوش يشهروا. كويس؟ لكن لو اشهره ما تبقاش قضية ردة بالنسبة له، لكن تبقى قضية إزاء مشاعر المسلم بس. لكن لو قال غير كده حاجة تانية. علشان كده بيقولك بغير الوجه الذي كفر به قتل ولم يستتب، لأنه يعتبر حتى مرتد عن كل الأديان، يبقى في الحالة دي مرتد عن كل الأديان، وإحنا ما أقرأ لم نقر على أن يعيش في بلادنا وإنه يعيب في الذات الإلهية أو في الأنبياء والرسل. قال ابن القاسم إلا أن يسلم، لكن تقبل توبته لو أسلم. لو أسلم بنفسه يبقى تقبل توبته، لأن الإسلام يهدم مكان قبله، الإسلام يهدم مكان قبله. قال في المبسوطة طوعا، يعني بغير إجبار، يسلم طوعا بغير إجبار. قال أصبغ لأن الوجه الذي به كفروا هو دينهم وعليه عوهدوا. عليه عهد يعني أقررناهم مع عدم الموافقة عليه، مع عدم الاعتقاد، أقررناهم لأجل المصلحة، إننا بس نتعايش في سفينة واحدة حتى لا تغرق، لكن مش معنى إننا أقررناهم إننا وافقناهم. في فرق إننا أقره واتفق معه أقول له ما فيش داعي بس يتجهر بهذه الأشياء. غير لأن الوجه الذي به كفروا هو دينهم وعليه عوهدوا من دعوى الصاحبة والشريك والولد، وأما غير هذا من الفرية والشتم فلم يعاهدوا عليه، يعني لم يقروا عليه، فهو نقض للعهد. قال ابن القاسم في كتاب محمد ومن شتم من غير أهل الأديان الله تعالى. طب افرد واحد بقى مش من أهل الأديان خالص، لا كتابي ولا أي حاجة، عايش في بلاد المسلمين وبعدين شتم، شتم الله عز وجل أو شيء من هذا، أو قال كلام فيه كفر بغير الوجه الذي ذكر في كتابه قتل إلا أن يسلم. وقال المخزومي في المبسوطة ومحمد بن مسلمة وابن أبي حازم لا يقتل حتى يستتاب مسلما كان أو كافرا، على أساس إيه؟ حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فقال لك لا يقتل حتى يستتاب، يعني نعرفه أحكام الإسلام ونعرض عليه الإسلام ونفهمه ونديله فرصة يوم أو اثنين أو ثلاثة على خلاف المدة بين الفقهاء، وبعدين لو استمر يبقى يقتل مسلما كان أو كافرا، فإن تاب وإلا قتل. وقال مطرف وعبد الملك مثل قول مالك. وقال أبو محمد بن أبي زيد من سب الله تعالى بغير الوجه الذي به كفر قتل إلا أن يسلم. وقد ذكرنا قول ابن الجلاب قبله، ذكروا في الفصل الثالث في الكتاب في آخر الفصل اللي هو كتاب في فقه الملكية، قال إيه؟ قال قتل ولا يستتاب. ابن الجلاب عنده يقتل ولا يستتاب من الملكية، بل الملكية عندهم رأيين، رأي أنه يقتل ولا يستتاب، والرأي المستقر أنه يقتل بعد أن يستتاب، فإن تاب وأسلم قبلت منه. وذكرنا قول عبيد الله وابن لبابة وشيوخ الأندلسيين في النصرانية وفتياهم بقتلها لسبها بالوجه الذي كفرت به الله والنبي وإجماعهم على ذلك. يبقى بعض العلماء المالكية قالوا لو صرحت بالكفر سواء كفرت به أو لم تكفر بالوجه الذي كفرت به أو غيره، طالما صرحت قتل بغير استتاب، يبقى ده في وجهين عند المالكية، وجه يستتاب ووجه لا يستتاب. يبقى في ملخص المسألة ان المواطن غير المسلم، مش هنقول الذمي بقى، لان الوقت احنا لازم نخاطب الناس الخطاب الاسلامي الجديد، لان لا يوجد هذا الذمي الان في هذا الزمان، فكاننا ما نتكلم على الذمي كاننا بنتكلم على العنقاء، شخصيه غير موجوده، لا يوجد ذمي الان في بلاد المسلمين، لا ذمه ولا دين، واخد بالك؟ خلاص بقت المساله الوقت مواطنه لا باس، لكن المواطنه برضو لها احكامها. انت مثلا حتى لو عشت في امريكا لا يصح ليك وانت راجل عايش في امريكا وخدت الجنسيه الامريكيه وانت مسلم انك انت تسب الدستور الامريكي، ده قضيه يقبضوا عليك حتى وانت في امريكا، صح؟ اي بلد لا تقبل ان واحد يسب دستورها ويسب النظام العام ويؤذي النظام العام ويخدش النظام العام، فيبقى لا باس. الاسلام ايضا يقر مثل هذه الاحكام. يبقى عندنا رايين في هذا المواطن غير المسلم في بلاد المسلمين، اذا كفر بالوجه الذي صرح بالكفر بالوجه الذي كفر به يعاقب على التصريح ولا يعاقب على الكفر، كويس؟ يعاقب على التصريح ولا يعاقب على الكفر، ده مذهب. وإذا كفر بغير الوجه الذي كفر به يقتل بعد الاستتابة، أدي المذهب الأول. المذهب الثاني لا نفرق بين الوجه الذي كفر به او اي وجه من اوجه الكفر، طالما صرح يقتل بلا استتاب. يبقى عندنا رأينا اهو، رأي ميز بين الوجه الذي كفر به فصرح به او صرح بكفر غير الوجه الذي كفر به. واضح؟ ميز بين الاثنين المذهب الاول. فان كفر بالكفر صرح بالكفر الذي كفر به يستتاب، ولكن يعاقب عقاب اخر، يعاقب عقاب اخر انه لا يصرح بمثل هذا، انه هو جهره بما كان لا يصح انه يجهر، لانه يخدش الراي العام، واخد بالك، والفهم العام اللي هو اصلا اقره ووافق انه يعيش تحت ظله. وبعدين لو كفر بغير الوجه يقتل بعد الاستتابة. يبقى ده المذهب الاول. الثاني طالما قال اي كفر، طالما جهر بالكفر سواء كفر بهذا الوجه او لم يكفر بهذا الوجه، يبقى لا نميز، يقتل بغير استتابة. يبقى عندنا الوجهين دول، ده خلاصة الامر. الحاكم ليه انه يختار اي مذهب من المذاهب حسب ما يرى مصلحة عامة بقى، كويس؟ وهو نحو القول الاخر في من سب النبي صلى الله عليه وسلم منهم بالوجه الذي كفر به، ولا فرق في ذلك بين من سب الله وسب نبيه، لأن عاهدناهم على ألا يظهروا لنا شيئا من كفرهم وألا يسمعون شيئا من ذلك، فمتى فعلوا شيئا منه فهو نقض لعهدهم. واختلف العلماء في الذمي اللي هو المواطن غير المسلم في بلد المسلمين إذا تزندق، يعني خرج أيضا عن أي دين باطنا، يعني خد المذهب الوجودي، خد المذهب المركزي الشيوعي، خد اي بقى مذهب من المذاهب اللادينية مطلقا، اذا تزندق فقال مالك ومطرف وابن عبد الحكم واصبغ لا يقتل لانه خرج من كفر الى كفر، وقال عبد الملك بن المجشون يقتل لانه دين لا يقر عليه احد ولا يؤخذ عليه جزية، قال ابن حبيب وما اعلم من قاله غيره. المسألة الأخيرة دي لو كفر كفر، يعني تزندق، يعني خرج عن كل ملة وكل دين، هو أصلا كان كافر وإحنا أقرناه على أنه يعيش على ألا يجهر بكفره، كويس؟ من باب المواطنة أو حسن العشرة. لكن هنا في الحالة دي كفر حتى بما يكفر هو به، كويس؟ كفر بكل شيء بقى أصبح. فهل الكفر كله ملة واحدة ولا ملل مختلفة؟ مذهبان. الشافعي عندهم أن الكفر ملل مختلفة، أن الكفر كله ملل مختلفة، كويس؟ فلو كفر وانتقل يبقى برضه ارتد، لو حكم المرتد. المالكية عندهم أن الكفر كله ملة واحدة، ملة واحدة، فهو لو كفر انتقل من كفر إلى كفر زي ما هو، زي ما هو خلاص، كويس؟ يبقى عندنا فيها رأيين المسألة ده. ونفس المسألة دي هتلاقيها برضه إيه في باب الإرث، لا يتوارث دينان. يعني لو واحد مسلم اتجوز واحدة مسيحية وماتت هذه الزوجة لا يرثها، كويس؟ لا يرثها، وأبنائها منه لا يرث أمهم، لأن أبنائها منه، أبنائها منها، أبناء منها مسلمين، والرسول يقول لا يتوارث دينان. وهي في بلاد المسلمين لا ترث زوجها برضه، لأن الإرث، أحكام الإرث بيحكموا فيها بأحكام المسلمين، كويس؟ طيب افرض بقى هي واحدة مسيحية متجوزة واحد يهودي، صورة مختلفة، وعايشين الاثنين في بلاد المسلمين، هل يرث بعضهم البعض على اعتبار أن الكفر كله ملة واحدة، كويس؟ ولا برضو دي ملة مختلفة؟ الراجع عند الشافعي أنها ملة مختلفة، فما يرثوش بعض برضه. بل أكثر من ذلك، لو غيرت مذهبها، يعني واحدة مسيحية كاثوليكية متجوزة واحد مسيحي كاثوليكي فأصبح بروتستانتي، فأصبحوا ملتين مختلفتين فلا يتوارثان. في بلاد المسلمين إذا حكموا بالمذهب الشافعي وإذا حكموا بالمذهب المالكي على اعتبار أن الكفر كله ملة واحدة يورثوا بعض، يبقى المسائل دي مسائل خلافية، كويس؟ يبقى عندنا الشافعية عندنا الكفر كل ملل متعددة، فطالما ترك كفره إلى كفر آخر يعتبر برضه ليه حكم المرتد في دينه وعندنا، لأن احنا أقررناه على كفره الأولاني، ما لم نقره على كفره الثاني، فمش كل يوم يلبس لي عباءة كفر جديدة ويخيلنا أنا. كويس؟ أنت ليك كفر معين احنا أقررناك عيش اليومين دول اللي عايشهم معانا، خليك في أمان وما تعملش أزمة، وافتح محل بقالة، اشتغل صيدلي، اشتغل دكتور، اشتغل مهندس، ولا تصرح بما أنت به كافر وعيش في أمان. لكن هو ما عملش كده، ما رضاش يعمل كده، كفر بما هو يدين به من كفر، واخد بالك، وانتقل إلى كفر آخر. فهمتني بقى ازاي؟ فالشافعي عندهم يقولوا له انت حكمك حكم المرتد، عند اهل ديانتك وعندنا احنا كمسلمين. الملكية يقولوا له انت انتقلت من كفر الى كفر، والكفر كله ملة واحدة، واخد بالك. يقوموا يعاملوه معاملة اللي صرح بالكفر بغير الكفر الذي كفر به، برضو هيقتل عندهم، او يستتاب او لا يستتاب، على حسب يعني. في الحالتين برضو هي المسألة واحدة، لكن هو خلاف تأصيلي اكثر منه عملي. الفصل الخامس: هذا حكم من صرح بسبه وإضافة ما لا يليق بجلاله وإلهيته. فأما مفتري الكذب عليه تبارك وتعالى، يبقى اللي فات ده حكم اللي سب. طب يجي لك قضية أخرى، واحد بيدعي الألوهية، بيقول للناس أنا ربكم الأعلى، بيقول للناس أن ربنا حل فيه، زي البهاء وغيره، زي القديانيين قالوا أن ربنا حل فيهم، وزي بعض النصيرية قالوا ان سيدنا علي ربنا حل فيه. النصيرية دول اللي بيحكموا سوريا الان، وبيعتبروا ان عندهم اعتقادات فاسدة كثيرة. فهمتني؟ يبقى ده واحد تاني، ده افترى على الله الكذب من باب اخر بقى، ادعى النبوة، قال انه نبي، او ادعى الالهية. كويس؟ ده دي قضية الفصل الخامس بقى. فاما مفتري الكذب عليه تبارك وتعالى بادعاء الإلهية، زي فرعون ونمرود وغيره وغيره، وفي العصر الحديث القديانيين وغيرهم والبهائيين وغيرهم، يعني ما زال إلى يومنا هذا في ناس بيتجننوا كده ويقولوا كلام غريب. أو النافي أن يكون الله خالقه أو ربه، يعني مدبر جميع شؤونه، يقول لك الطبيعة اللي خلقت والطبيعة اللي عملت، زي الناس الطبيعيين والدهريين والحاجات دي. أيام عبد الناصر كانت المذهب الشيوعي منتشر حتى في الجامعات المصرية، حتى بين المفكرين والصحفيين، وكانوا يتباهوا بذلك. يبقى دول برضو إيه؟ كفروا من هذه الجهات، يعني افتروا على الله الكذب. أو قال ليس لي رب، أو المتكلم بما لا يعقل من ذلك في سكره، أو سكر وقال كلام كفر وهو سكران، أو غمرة جنونه، او اتجنن جات له شعره كده وقال كلام كفر وقعد يهلوس كده قدام الناس. نعمل في دول ايه؟ فلا خلاف في كفر قائل ذلك ومدعيه مع سلامه عقله. لو عقله، ربنا بيقول انما يفتري الكذب، انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله واولئك هم الكافرون. يبقى افتراء الكذب على ده كفر، مش كده برضو؟ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للكافرين أو للمتكبرين؟ الآية. يبقى بيقول لك يعني لو افترى على الله الكذب مع سلامة عقله كما قدمناه، لكنه تقبل توبته على المشهور، وتنفعه إنابته، وتنجيه من القتل فيئته، لكنه لا يسلم من عظيم النكال. تقبل توبته لكن يعاقب، عقاب غير الردة بقى، لكن تقبل توبته. ده المشهور على مذهب المالكية. ولا يرفه عن شديد العقاب، لكن يعاقب عقاب تعزيري. كويس؟ ليكون ذلك زجرا لمثله عن قوله، وله عن العودة لكفره أو جهله، إلا من تكرر منه ذلك وعرف استهانته بما أتى به، فهو دليل على سوء طويته وكذب توبته، وصار كالزنديق الذي لا نأمن باطنه ولا نقبل رجوعه. كويس؟ يبقى اللي يفتري على الله الكذب تقبل توبته لكن يعاقب. إذا كان صحفي نقفل له صحيفته، إذا كان موظف في حتة معينة ننقله حتة بعنائية، أو نخطيه في الدرجة، او ما نرقهوش، او اي حاجه. المهم ايه؟ نقلقه علشان ما يتجرأش يعمل كده تاني. اذا كان ليه وظيفه مرموقه ناخده من وظيفته. ناخد منه وظيفته او نسجنه سنة اتنين تلاتة لكن ما يقتلش، ده لو تاب. فان لم يتب يبقى خلاص يقتل. طب تكرر منه عمل كده الحكاية دي مرة واثنين وثلاثة وعرف، يبقى خلاص بقى هتبقى لعبة بقى. كل ده للعاقل اللي يفتر على كذب هو ايه في تمام عقله. طب وحكم السكران في ذلك، واحد سكران هو حكم الصاحي، لان السكر عندنا حرام حتى في كل الاديان، حتى عند النصارى السكر حرام، حتى عند اليهود السكر حرام. فلو سكر صار متعديا، والمتعدي يؤاخذ بما يفعله حال سكره. يعني لو قتل انسان وهو سكران مش هيبقى يعتبر قتل خطأ ويدفع دية؟ يبقى احنا بنؤاخذه بافعاله. طب لو زنى وهو سكران يقام عليه حد الزنا. طب لو سرق وهو سكران تقطع يد. طب اشمعنى لو كفر وهو سكران نقول اصله كان مش وداريان؟ يبقى الاحكام بتاعته تستقر. ليه؟ لانه سكر متعديا، واخد بالك؟ والسكر المتعدي احنا لا نعينه عليه ونقول انه خلاص هو لا يملك عقله فنعفو عنه حتى يفيق، لا. وحكم السكران في ذلك حكم الصاحي قياسا على صحة طلاقه. احنا عندنا طلاق السكران وبيعه وشراءه يقع تغليظا عليه. الشافعية رأيهم كده، يعني افرض هو سكران باع بيته اللي هو بمليون جنيه بمية جنيه، ينعقد البيع. تصور بقى القاضي يعقد البيع والراجل ياخد البيت بتاعه بمية جنيه. شوف ليه بقى؟ لانه ايه اللي خلاك تسكر وتبيع بيتك اللي هو بمليون جنيه ده تبيعه بمية جنيه؟ ايه اللي خلاك تسكر؟ لكن لو شرب ازازة حطيتها انها مية وما يعرفش انها خمرة، فشرب على انها مية طلعت خمرة فسكر فباع بيته وكان سكران غير متعدي، لا ينعقد البيع. بخلاف اللي جاب الخمرة وعارف انها خمرة وقاعد يسكر قاصد، خدت بالك؟ يبقى لازم نفرق بين السكران المتعدي وغير المتعدي. المتعدي لو طلق مراته وهو سكران ينعقد طلاق تغليظا عليه، كويس؟ لانه تعدى بسكره. لو لم يتعدى بسكره، يعني كان قاعد بياكل ورزاية جت وقفت في حلقه هتخنقه، ما قداموش الا ازازة الخمر، راح زق بيها الرزاية غصة يعني، يبقى ده مضطر فسكر، فراح مطلق مراته بعد ايه؟ لان طلع بقى ايه اللي في العقل الباطن، ما يطلع روح. هو اول ما فقد بقى سيطرته على عقله فضحها بقى وهيطلع اللي عايز يعمله كله. لكن طول ما هو عاقل، يا واد عيب تطلقها استحمل شوية عشان العيال، لو فقد عقله راح مطلع ده كله. يبقى نقول له لا لا لا يقع طلاقك لان سكرك غير متعدي، كويس؟ لازم نميز بين السكر المتعدي وغير المتعدي. واما المجنون والمعتوه، طب بيجي له جنون كده ادوار كده فجاه تبص تلاقي اتجنن فقد عقله. المعتوه غير المجنون، المجنون يفقد تمييزه ولو نبهته لا ينتبه، لكن المعتوه عنده تسرع وعقله سفيه بحيث لو نبهته ينتبه ولا لا انا ما اقصدش كده، لكنه عنده تسرع وعدم تروي في الامور. يبقى في فرق بين المعتوه والمجنون، لازم القاضي يميز لان برضه النظر في مثل هذه القضايا بتبقى فيها دقه شويه. واما المجنون والمعتوه فما علم انه قاله من ذلك في حال غمرته وذهاب ميزه فلا نظر فيه، لان الجنون غصب عنه مش باختيار. وكذلك اللي تحت ايه مخدر، راح يعني يفتح خراج فالدكتور اداله بنج فابتدى يخطرب في البنج، قال اللي يقوله هو في البنج خلاص ما لا يؤاخذ، لا يؤاخذ لانه ايه؟ لانه هنا غصب عنه. والجنون كذلك بيبقى غصب عنه، ده مرض. فما علم انه قاله من ذلك في حال غمرته وذهاب ميزه فلا نظر فيه، وما فعله من ذلك في حال ميزه اللي هو عنده شعره ساعه تروح وساعه تيجي، لو عمل حاجه في فتره والشعره مش موجوده اللي هو الجنان يعني مش موجود، يعني بيجي له نوبات جنان في السنه 3 شهور بيتجنن في السنه 3 شهور كده. وفي ناس كده بص لا يخش مستشفى امراض نفسيه 3-4 شهور ياخد ادويه يتظبط يخرج يبقى كويس ويعيش موظف حلو يرجع وظيفته، وبعدين يجي مع كل موسم كده معين يتعب تاني ويدخل تاني ياخد علاج. فلو في الفترة اللي هو مميز فيها يؤاخذ. طب ولو عمل الحاجات دي في الفترة اللي هو عيان فيها لا يؤاخذ. كويس. وعشان كده فيه لازم يجي تقرير من المستشفى والطبيب المعالج يطلع عليه القاضي عشان يحكم في مثل هذه القضايا. وما فعله من ذلك في حال ميزه وإن لم يكن معه عقله وسقط تكليفه أدب على ذلك لينزجر عنه كما يؤدب على قبائح الأفعال ويوالى أدبه على ذلك حتى ينكف عنه كما تؤدب البهيمة. لكن برضو نأدبه. أنت ما أنت البهيمة لما بتبقى مربي قطة حتى في البيت وتيجي مثلا تعمل في حجرة النوم ولا حاجة بتضربها مرة واثنين لحد ما تخاف، هي بعد كده بتعمل في التواليت عادي، مش ده اللي بيحصل؟ بهيمة بتضربها وهي غير مكلفة عشان تأدبها. يبقى هو حتى عامله معاملة البهيمة، لا يؤاخذ بالكفر اللي قاله في حال فقدان عقلي، لكن يؤدب، يؤدب عشان بعد كده يحرم يعمل كده تاني حتى لا تشيع الفحشة في بلاد المسلمين. كما تؤدب البهيمة على سوء الخلق حتى تراد. وقد أحرق علي بن أبي طالب رضي الله عنه من ادعى له الإلهية اللي هو الصفدي نصير، اسمه ايه في تاريخ الصفدي، اسمه نصير مولى علي نصير، ومنها النصيرية نسبت اليه. قال لسيدنا علي ان ان انك انت يعني نعوذ بالله من كلامه ان سيدنا علي حل الله فيه، وكان معاصر لسيدنا علي، فسيدنا علي امر باحراقه فقال الان انا اشد تصديقا انك انت الله لانه هو الذي يعاقب بالنار، وحرقاه وهو معتقد هذا الاعتقاد. ومنها مذهب النصيرية، سيدنا علي عقبه وحرقه في النار، مذهبه كده. ولكن الراجح أنه يقتل بغير إحراق لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعذيب بالنار. الصحابة كلهم بعد ذلك استقر الرأي عندهم أن القتل يتم بغير نار. كويس. لكن كان اجتهاد سيدنا علي فيه تغليظا له إيه إنه يعمل معاه كده، واللي استقر الأمر عليه إن القتل يكون بغير نار. وقد قتل عبد الملك بن مروان ابن مروان الحارث المتنبي وصلبه، وفعل ذلك غير واحد من الخلفاء والملوك بأشباههم. طبعا هنا بيستدل بقتل عبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان نفسه ليس فقيه، لكن هو بيستدل بحكم الفقهاء القضاء في عصره، في عصر فقهاء المسلمين هم اللي أمروا بكده، واخد بالك ازاي؟ لكن مش بيستدل بعبد الملك بن مروان نفسه لأنه ليس فقيه، كان من حكام بني أمية وليس فقيها. وفعل ذلك غير واحد من الخلفاء والملوك بأشباههم، وأجمع علماء وقتهم على صواب فعلهم. يبقى هو بيستدل على إجماع علماء عصره مش على فعله هو ذاته. والمخالف في ذلك من كفرهم كافر. والمخالف اللي يقول لا دول مش كفار بعد ما فعلوا فعل الكفار يكفر، لان من لم يكفر الكافر مش عارف حدود الكفر ايه يكفر. واجمع فقهاء بغداد ايام المقتدر، المقتدر بالله جعفر بن العباس، ايام المقتدر من المالكية وقاضي قضاتها أبو عمر المالكي على قتل الحلاج وصلبه لدعوى الإلهية والقول بالحلول اللي هو الحسين بن منصور. لما سألوه قال أنا الحق، أين الله؟ قال ما في الجبة إلا الله، واخد بالك؟ فأجمعوا على قتله لدرجة أن قطعوا أطرافه ثم بعد ذلك قتلوه. أجمعوا على ذلك لأن ده كلام كفر. هل هو بقى هالك ولا بيقول كلام فلسفي لا معانه صحيحة بعيدة غير مرادة؟ ملناش دعوة، هو صرح بالكفر، حكمه في الشريعة القتل، ينجو بقى عند الله أو لا نجد لها تأويل صحيح أم لا، دي مسألة تانية. يبقى القاضي بيحكم، واخد بالك، حكم على ظاهر الشريعة، فكلامه على ظاهر الشريعة كده كفر. يجي بعض العلماء الصالحين يقول لك لا ده كلامه ليه وجهة نظر أخرى، واخد بالك، ما يجراش حاجة، إذا كان وجهة النظر دي كان هو يريدها يبقى بريء عند الله مدان قضاء، بريء ديانة مدان قضاء. كويس. لأنه صرح بكلام في ظاهره كفر. حتى أحرقوا جثته، يعني بعد ما قتلوه كمان أحرقوا جثته علشان يبقى عبرة لمن يعتبر، لدعوى الإلهية والقول بالحلول وقول أنا الحق مع تمسكه في الظاهر بالشريعة ولم يقبلوا توبته، وكذلك حكموا على ابن أبي العزافير وكان على نحو مذهب الحلاج، يقول كلام برضو مشتبه. بعد هذا أيام الراضي بالله وقاضي قضاة بغداد يومئذ أبو الحسين ابن أبي عمر المالكي. وقال ابن عبد الحكم في المبسوط: من تنبأ قتل، يعني اعتبر نفسه نبي وقال انه نبي يبقى قتل، لان يبقى كذاب، النبي لا نبي بعده، خاتم الانبياء، فاللي يقول انا نبي يبقى ايه يقتل لانه يعتبر كافر. وقال ابو حنيفه واصحابه: من جحد ان الله تعالى خالقه او ربه او قال ليس لي رب فهو مرتد. وقال ابن القاسم في كتاب ابن حبيب ومحمد في العتبيه: في من تنبأ، تنبأ يعني ادعى النبوة، زي المتنبي المشهور، الشاعر المشهور سموه المتنبي لأنه ادعى النبوة، أسر ذلك أو أعلنه وهو كالمرتد. وقاله سحنون وغيره. وقاله أشهب في يهودي: تنبأ وادعى أنه رسول إلينا، إن كان معلنا بذلك استتيب، فإن تاب وإلا قتل. وقال أبو محمد بن أبي زيد: فمن لعن بارئه وادعى أن لسانه زل وإنما أراد لعن الشيطان يقتل بكفره ولا يقبل عذره، وهذا على القول الآخر من أنه لا تقبل توبته. وقال أبو الحسن القابسي في سكران: قال أنا الله، أنا الله، إن تاب أدب، فإن عاد مثل قوله طولب مطالبة الزنديق، لأن هذا كفر المتلاعبين. ده الفصل الخامس اللي هو صرح إيه بأمر فيه افتراء الكذب على الله، كويس؟ ده الفصل الخامس. الفصل السادس: وأما من تكلم من سقط القول وسخف اللفظ ممن لم يضبط كلامه وأهمل لسانه، افرض بقى الكلام ما يلقش مع الذات الإلهية لأنه متسرع في كلامه لا يضبط قوله، زي في ناس كتير بيقولوا حاجات كده ما تلقش، يعني هو انت ليه خلقتني يعني يا رب، انت خلقتني عشان تعذبني يعني، شوف قلة الأدب، أو ده سخف القول وسقط القول ما يلقش. يبقى ده حكمه إيه للناس اللي بتعمل الحاجات اللي زي دي؟ وأما من تكلم من سقط القول وسخف اللفظ ممن لم يضبط كلامه وأهمل لسانه بما يقتضي الاستخفاف بعظمة ربه وجلالة مولاه، أو تمثل في بعض الأشياء ببعض ما عظم الله من ملكوته، أو نزع من الكلام لمخلوق بما لا يليق إلا في حق خالقه غير قاصد للكفر والاستخفاف ولا عامد للإلحاد، يلاقي واحد دخل عليه مكشر يقول له: يا ساتر، انت ولا سيدنا عزرائيل يا أخي، كده عف ملك كريم، كأنه عف رسول، طب والملائكة دول الرسل مش كده برضو؟ يبقى الحاجات دي وهو ما يقصدش الكفر، ده قال كده، يبقى حكمها ايه؟ حكمها ايه في مثل هذه الحاجات دي؟ هتحصل مع ناس كتير، لكن مش عامد للإلحاد، غير قاصد للكفر والاستخفاف ولا عامد للإلحاد، فإن تكرر هذا منه وعرف به دل على تلاعبه بدينه واستخفافه بحرمة ربه وجهله بعظيم عزته وكبريائه، وهذا كفر لا مرية فيه لتكراره وتماديه. وإن كان ما أورده يوجب الاستخفاف والتنقص لربه، وقد أفتى ابن حبيب وأصبغ بن خليل من فقهاء قرطبة بقتل المعروف بابن أخي عجب، وكان خرج يوما فأخذه المطر فقال، أو ده كان إيه راجل قال إيه، ده كان أخو مرات الخليفة، شوف قد إيه بقى، يعني بقى ذو منصب أهو كبير، فلما حصل المطر إيه أم قال إيه، بدأ الخرار يرش جلوده، وكان بعض الفقهاء بها أبو زيد صاحب الثمانية وعبد الأعلى بن وهب وأبان بن عيسى قد توقفوا عن سفك دمه، وأشاروا إلى أنه عبث من القول يكفي فيه الأدب، وأفتى بمثله القاضي حينئذ موسى بن زياد، فقال ابن حبيب، وكان حاضر قاضي ابن حبيب: دمه في عنقي، أمر بقتله، يعني قال أنا أرى أن يقتل، ولو أنتوا قلقانين دمه في عنقي، أنا المسؤول عنه، دمه في عنقي، أيشتم رب عبدناه ثم لا ننتصر له، إنا إذا لعبيد سوء ما نحن له بعابدين. وبكى ورفع المجلس إلى الأمير اللي هو بالأندلس بها عبد الرحمن ابن الحكم الأموي، وكانت عجب عمة هذا المطلوب، عجب دي كانت مرات الحاكم كانت عمته من حضاياه يعني من أقرب زوجاته، وأعلم باختلاف الفقهاء، وقالوا للحاكم أن الفقهاء اختلفوا فيه. ناس قالوا لا يقتل لأنه ده كلام كده سخيف لكن ما يقصدش الكفر، والتاني بكى ابن حبيب القاضي وقال لازم نقتله ده مفعونقي وأنا لا أقبل هذا ونبقى عبيد سوء وإزاي نقبل، ووصل له الخبر ده. فخرج الإذن من عنده بالأخذ لقول ابن حبيب وصاحبه وأمر بقتله، فقتل وصلب بحضرة الفقيهين، وعزل القاضي الثاني اللي رفض أنه يقتله يعني لتهمته بالمداهنة في هذه القصة، ووبخ بقية الفقهاء وسبه كويس. وأما من صدرت عنه من ذلك الهنة الواحدة يعني المقالة القبيحة مرة كده زلفت لسان زي ما بنقول، والفلتة الشاردة ما لم يكن تنقصا وإزراء فيعاقب عليها ويؤدب بقدر مقتضاها وشنعة معناها وصورة حال قائلها وشرح سببها ومقارنها. وقد سئل ابن القاسم رحمه الله عن رجل نادى رجلا باسمه فأجابه لبيك اللهم لبيك، بيناديله راجل بينادي الحاكم بينادي بعض الحج يعني أو رئيسه في العمل يوم يقول له لبيك اللهم لبيك، دي ما تتقالش إلا لله. لكن لو قال له لبيك بس ما يجراش حاجة، لكن لما يقول له لبيك اللهم لبيك يعني يا الله مصيبة شوية. ما هو ما يجراش حاجة، ده جهلة يعني جهلة، لكن هو عارف بيقول في ناس بيقولوا ربنا سهران معنا سمعنا، دول جهلة ما يقصدش الكفر، يعني يقولوا ربنا رقيب علينا يعني ربنا لا ينام، ما هو ربنا بيقول لا تأخذوا سنة ولا نوم، بس هو عبر عن هذا المعنى بطريقة سوقية فيها قلة أدب لكن لا يقصد كفر، لكن دي طريقة سوقية، لكن هو كلام صحيح ربنا لا تأخذوا سنة ولا نوم ومعانا سمعنا رقيب علينا، مش كده برضو كلام صحيح يعني، لكنه بإيه بألفاظ لا تليق. ده غير ده، ده غير ده، مش هنعينك قاضي بس انت عامل لنا مشاكل. فأجابه لبيك اللهم لبيك، قال إن كان جاهلا أو قاله على وجه سفه فلا شيء عليه. قال القاضي أبو الفضل وشرح قوله أنه لا قتل عليه والجاهل يزجر ويعلم والسفيه يؤدب، ولو قالها على اعتقاد إنزاله منزلة ربه لكفر، هذا مقتضى قول. وقد أسرف كثير من سخفاء الشعراء ومتهميهم زي المعرف ديوان وأي الكلام ما يليقش بالذات الإلهية وفي الشريعة الإسلامية وغير ذلك، وكثير من الناس اللي بيسموهم الوقت مبدعين، وبتسمع انت رسائل إخوان الصفا اللي عايزين يطبعوه من أول وجديد، رسائل إخوان الصفا سمعتوا عنها مستعد يكتبوا عليها في الجرائد في الصفحة الأدبية ومبسوطين قوي، دول عالم برضو كانوا إباحيين مجرمين يعيبوا في الشريعة الإسلامية وكانوا بيبعتوا رسائل سرية بينهم وبين بعض، فعايزين يعيدوا طبعه وبيعتبروهم مبدعين، واخد بقى كل الكلام العك ده اللي بيطلع له برضو المدارس دي كلها، دي مدارس إباحية لا تليق. وقد أسرف كثير من سخفاء الشعراء ومتهميهم في هذا الباب واستخفوا عظيم هذه الحرمة، فأتوا من ذلك بما ننزه كتابنا ولساننا وأقلامنا عن ذكره، ولولا أن قصدنا نص مسائل حكيناها لما ذكرنا شيئا مما يثقل ذكره علينا مما حكيناه في هذه الفصول. يعني بيقول ما لولا أننا عايزين نؤصل الأحكام ما كناش حكينا أقوال الكفر دي ولا كنا جبنا سيرتها، لكن احنا جبناها على سبيل تأصيل الأحكام ونعلم الناس ايه القضايا والأحكام فيها ايه، فما كانش يعني يريد ان هو يسود صفحاته بمثل هذه الكلمات. واما ما ورد في هذا من اهل الجهاله واغاليط اللسان كقول بعض الاعراب في سنه مكذبه يعني رب العباد ما لنا وما لك قد كنت تسقينا فما بدا لك انزل علينا الغيث لا ابا لك، يرضيك الكلام ده؟ ما يليقش طبعا، الكلام ده كفر صريح. في اشباه لهذا من كلام الجهال، طبعا الاعرابي ده لو قال الكلام ده اليومين دول يجيبوه في التلفزيون يبقى مبدع من المبدعين، وانتوا كده بتحجروا على حرية الرأي وحرية الفكر وحرية الابداع، وكأن الطلب هو حرية الكفر، الحرية عندهم والابداع عندهم هو الكفر، وهو التعدي على ما عرف عند المسلمين من اشياء مقدسة محترمة. فنسأل الله ان يسلمنا من اشباه هؤلاء. في أشباه لهذا من كلام الجهال ومن لم يقومه ثقاف تأديب الشريعة والعلم، الثقاف الشيء اللي بيبري بيه الحاجة، عارف انت الحاجة اللي بتبري بيها الرمح، فبيقول ومن لم يؤدبه ثقاف تأديب الشريعة، يعني رمح الشريعة يعني والعلم في هذا الباب، فقلما يصدر إلا من جاهل، يجب تعليمه وزجره والإغلاظ له عن العودة إلى مثله. قال أبو سليمان الخطابي: وهذا تهور من القول، والله منزه عن هذه الأمور. وقد روينا عن عون بن عبد الله أنه قال: ليعظم أحدكم ربه أن يذكر اسمه في كل شيء حتى لا يقول أخذ الله الكلب وفعل به كذا وكذا. يعني بيقول عظم الله ولا تضع لفظ الجلالة في جملة فيها ألفاظ لا تليق، حتى لو هتجيب في الجملة كلمة الكلب فما تجيبش مع الجملة دي لفظ الجلالة. كويس، يعني عظم ربك، زي ما قلنا احنا في العصر بتاعنا احنا دلوقتي بقوا يجيبوا أسماء الله الحسنى في الأفراح من باب البركة، لكن في مجال لا يليق ذكر الله فيه، في وجود نساء عاريات وكاسيات، وفي وجود بعض المغنيات والراقصات، وكل ده لا يحله الشرع الشريف، وفي وجود مجالس له وليست مجالس ذكر، يقوم في الآخر يقوم يذكر إيه أسماء الله الحسنى دي لا تليق، لأنه ده لا يراعي الأدب في ذكر الله عز وجل، لأن لها أداب. فانتشار أسماء الله الحسنى في أفراح الزفاف مع عدم مراعاة الأداب الإسلامية ووجود النساء الكاسيات العاريات والراقصات وغير ذلك، والمهرجين اللي يجوا يقولوا نكت بالفلوس يدلوا أجرة عشان يقعد يقول نكت ويضحك المعازيم، وبعدين في وسط ده كله يجيب لك أسماء الله الحسنى ما يليقش، وفي الآخر برضو يجي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يجي برضو في وسط مثلا بعض الأشياء التي لا تليق يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا شاف رقصة بترقص فعجبته الرقص ولا اللهم صلي على النبي، ما ينفعش كده، أو ده يؤدب، أو ده يؤدب، لأن ده مجلس تصلي فيه على النبي عيب، بقى يذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع جلالة قدره عند وجود راقصة، واخد بالك تعمل كده، يبقى الحاجات دي كلها دي ناس سخيفة بتعملها، والأولى إننا نؤدبها. فلم يذكر اسم الله تعالى إلا فيما يتصل بطاعته، وكان يقول للإنسان جزيت خيرا، وقلما يقول جزاك الله خيرا إعظاما لاسمه تعالى أن يمتهن في غير قربة، وإن كان الحتة دي زيادة منه شوية، لأن الرسول أمرنا اللي يفعل لك مفعول معروف تقول له جزاك الله خير، لكن هو من كتر احتياطه كان حتى يقول له جزيت خيرا، مش عايز يذكر اسم الله في أمور قد يكون فعل له أمر يعني حقير أو دنية أو شيء من هذا. وحدثنا الثقة أن الإمام أبا بكر الشاشي كان يعيب على أهل الكلام كثرة خوضهم فيه تعالى وفي ذكر صفاته إجلالا لاسمه تعالى، ويقول هؤلاء يتمندلون، التمندل يعني الابتزال بالله عز وجل، وينزل الكلام في هذا الباب تنزيله في باب سب النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوه التي فصلناها، والله الموفق. الفصل السابع: وحكم من سب سائر أنبياء الله تعالى وملائكته واستخف بهم. طب احنا كل كلامنا كان في النبي صلى الله عليه وسلم، طب اللي يسب أي نبي من الأنبياء التانيين حكمه ايه؟ نفس حكمه، لأن لا نفرق بين أحد من الرسل، وعشان كده عمل لهم فصل مخصوص لحسن تفتكر أن النبي صلى الله عليه وسلم له حكم خاص عن سائر الأنبياء، لا، كل الأنبياء حكمهم واحد، اللي عيب في نبي كأنه عاب في نبينا بالضبط، اللي عيب في أي نبي كأنه عاب في نبينا بالضبط صلى الله عليه وسلم، لأن جميع الأنبياء كلهم أنبياء لنا بر نؤمن بهم، وهم خرجوا من تحت عباءة نبينا صلى الله عليه وسلم، بدليل في الإسراء والمعراج صلى بهم إماما، وبيقول مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا، يبقى بيت النبوة ده كله اللي بنى النبي صلى الله عليه وسلم، كمثل رجل بنى بيتا إلا موضع زاوية من زواياه، فصار الناس يطوفون به ويقولون ما أجمله إلا موضع هذه اللبنة، أنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. كأن بيت النبوة ده قبل ما بعث النبي كل الناس يقولوا طب ومين إمامهم ومين اللي وراهم، طب وجايين ليه، وكلهم معجبين بهذا البناء، لحد ما جاء النبي عرفنا ان هو امامهم، فلما عرفنا امامهم زي بالضبط ما تحط ايه لبنة على بناء قصر عظيم ويقول بنى هذا البناء فلان الفلان، فالنبي هو اللبنة اللي ادتنا هذا العنوان صلى الله عليه وآله وسلم. وأشكره يقول لك وكلهم من رسول الله ملتمس رشفا من البحر أو غرفا من الديم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليه إيه على الأنبياء السابقين مع النبي، فهو شمس فضل هم كواكبها، النبي شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم. فإذا ظهرت الشمس خلاص، والشمس هي النجم الأكبر، وعشان كده ربنا يقول علامات وبالنجم هم يهتدون، فهم كانوا علامات، فإذا جاء النجم اهتدوا جميعا. مش كده برضو في طريق الهداية وطريق الوصول إلى الله. وعشان كده احنا عندنا المسلمين لا يعيب في نبي قط، يعني اليهود مهما عملوا في نبينا احنا ما نقدرش ننفي سيدنا موسى، نحن أولى بموسى بن عمران منهم. مش نغزهم بقى زي ما عابوا في نبينا نعيب في نبيهم، لا ما ينفعش، احنا كده مش سفهاء. لا تكن إماعة، إذا أساء الناس تسيء، مش كده برضو. فصل. وحكم من سب سائر أنبياء الله تعالى وملائكته وكذلك الملائكة، واستخف بهم أو كذبهم فيما أتوا به أو أنكرهم وجحدهم، حكم نبينا صلى الله عليه وسلم على مساق ما قدمناه، نفس الأحكام. قال الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وقال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وموسى وعيسى ما أنزل إلى إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. قال مالك في كتاب ابن حبيب ومحمد، وقال ابن القاسم وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ وسحنون في من شتم الأنبياء أو أحدا منهم أو تنقصه قتل ولم يستتب، ومن سبهم من أهل الذمة اللي هم المواطن غير المسلم في بلاد المسلمين، دول أهل الذمة الحصريين، مواطن غير مسلم في بلاد المسلمين، ومن سبهم من أهل الذمة قتل إلا أن يسلم، لأن الإسلام يهدم ما كان قبله. وروى سحنون عن ابن القاسم من سب الأنبياء من اليهود والنصارى بغير الوجه الذي به كفر فاضرب عنقه إلا أن يسلم. وقد تقدم الخلاف في هذا الأصل اللي هو يستتاب ولا لا يستتاب، فيها خلاف. وقال القاضي بقرطبة سعيد بن سليمان في بعض أجوبته من سب الله وملائكته قتل. وقال سحنون من شتم ملكا من الملائكة فعليه القتل. وفي النوادر عن مالك في من قال إن جبريل أخطأ بالوحي وإنما كان النبي على وإنما كان النبي علي بن أبي طالب استتيب فإن تاب وإلا قتل. بعض طوائف الشيعة المغالين قالوا الكلام ده، وإن كان لم يوجد لهم وجود الآن على الساحة، يعني دي فرق قديمة حكم بكفرهم وانتهوا. وهذا قول الغرابية من الروافض، سموا بذلك لقولهم كان النبي صلى الله عليه وسلم أشبه بعلي من الغراب بالغراب. وقال أبو حنيف إزاي بقى أشبه إذا كان سيدنا علي كان أصلع وده مش أصلع، سيدنا علي كان أقصر وسيدنا رسول الله كان يميل للطول، وسيدنا رسول الله كان أبيض البشرة وسيدنا علي كان عنده سمرة خفيفة، يعني إزاي شبيه بالنبي؟ حاجة غريبة، مجانين، لا عارفين وصف سيدنا علي ولا عارفين وصف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو حنيفة وأصحابه على أصلهم من كذب بأحد من الأنبياء أو تنقص أحدا منهم أو برئ منهم فهو مرتد. وقال أبو الحسن القابسي في الذي قال لآخر كأنه وجه مالك الغضبان لو عرف أنه قصد دم الملك قتل. مالك اللي هو إيه؟ يا ما اللي هو خازن جهنم، يا مالك ادعو لنا ربك ليقضي علينا، مش كده؟ وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يا مالك اللي هو إيه؟ خازن جهنم. لما يلاقي واحد كده مكشر وكشر يقول يا ساتر ده انت ولا مالك يا اخي، كانه بيعيب في ايه؟ في نبي رسول في ملك رسول كبير. ان قصد ذم هذا الملك بهذه الصورة يبقى كافر. قال القاضي أبو الفضل اللي هو القاضي عياض: وهذا كله في من تكلم فيهم بما قلناه على جملة الملائكة والنبيين، أو على معين ممن حققنا كونه من الملائكة والنبيين ممن نص الله عليه في كتابه، أو حققنا علمه بالخبر المتواتر والمشتهر المتفق عليه بالإجماع القاطع كجبريل. لأن مش كل الملائكة نعرف أسماءهم، في أسماء معينة معروفة زي جبريل وميكائيل ومالك وخزنة الجنة وخزنة وجهنم والزبانية وحملة العرش المذكورين في القرآن من الملائكة، ومن سمي فيه من الأنبياء وكعزرائيل وإسرافيل ورضوان والحفظة ومنكر ونكير من الملائكة المتفق على قبول الخبر بهما. فأما من لم تثبت الأخبار بتعيينه ولا وقع الإجماع على كونه من الملائكة أو الأنبياء كهاروت وماروت في الملائكة والخضر ولقمان وذي القرنين اللي هم مختلف في نبوتهم، يبقى ده ما يكفرش لأن فيها خلاف. هل هاروت وماروت دول كانوا ملائكة ولا مش ملائكة؟ فيها خلاف في التفاسير. فاللي يعيب فيهم ما يقدرش نقول انك انت عيبت في ملائكة لأنه مش مجمع على انهم الملائكة. وكذلك الخضر، الخضر الراجح انه نبي وفي قول انه ولي، فاللي يعيب فيه كأنه ما عابش في نبي مجمع على نبوته. واللي يعيب في سيدنا لقمان الراجح فيه انه ولي وليس نبي، واللي يعيب في الولي لا يكفر مش كده بس لكن يفسق. وذي القرنين وعزير برضه نفس الحكاية مختلف في نبوته، أو هل ما احنا قلنا ان فيه أربعة مختلف في نبوتهم، أربعة مختلف في نبوتهم اللي هو الخضر ولقمان وعزير وذي القرنين، يبقى أربعة عندنا مختلف في نبوتهم. الراجح في الخضر أنه نبي، وفي الباقين أنهم أولياء صالحين. أو مريم وآسية وخالد بن سنان المذكور أنه نبي أهل الرس، ده برضو مش متفق عليه، خالد بن سنان مش معروف أنه نبي، فاللي يعيب فيه دي تواريخ بيقولوا أنه كان نبي لكن ما لم يذكر الإسلام اسمه، يبقى الحاجات اللي مش متفق عليها لما يعيب فيها ما نعتبروش أنه ارتد لأننا مش متفقين على نبوته. لكن ممكن نقول عليه قليل الأدب مجرم، ما هو اللي يعيب في الأولية مجرم، ما هو في ناس بتعيب في الأولية مش كده برضه، يبقى ده راجل مجرم، من عدا لي وليا فقد أذنته بالحرب، يبقى دي مسألة تانية لكن مش مسألة كفر وإيمان، ده مسألة تجرؤ وفسق وفجر وقلة أدب وقلة حياة لكن مش كفر بقى، خدت بالك؟ لأن سباب المسلم فسوق ما قالش كفر لكن قال قتاله كفر مش كده برضه، سباب المسلم فسوق. فاللي يسب الصحابة برضه لا يكفر لأن الصحابة مسلمين مش أنبياء كويس، يبقى فاسق لكنه مش كافر. وزرادشت قيل انه هو برضو نبي ولكن المجوس حرفوا شريعته، الزرادشتية المشهورة قالوا انه اصلا زرادشت ده كان نبي من الانبياء، لان الانبياء منهم من قصصنا عليكم منهم من لم نقصص، فبعض المؤرخين قالوا ان زرادشت ده كان نبي لكن المجوس حرفوا شريعته وعبدوا النار، واخد بالك؟ لكن برضو اللي يجي يشتم في زرادشت لا، ما احنا مش متفقين على نبوته، دي كلام مؤرخين ما نقدرش نحكم بكفره، خدت بالك؟ والمؤرخون والذي تدعي المجوس والمؤرخون نبوته، فليس الحكم في سابهم والكافر بهم كالحكم في من قدمناه إذا لم تثبت لهم تلك الحرمة، ولكن يزجر من تنقصهم وآذاهم ويؤدب بقدر حال المنقول فيه، لا سيما من عرفت صديقيته وفضله منهم وإن لم تثبت نبوته. وأما إنكار نبوتهم أو كون الآخر من الملائكة فإن كان المتكلم في ذلك من أهل العلم فلا حرج لاختلاف العلماء في ذلك، وإن كان من عوام الناس زجر عن الخوض في مثل هذا، فإن عاد أدب إذ ليس لهم الكلام في مثل هذا، وقد كره السلف الكلام في مثل هذا مما ليس تحته عمل لأهل العلم، فكيف للعامة؟ ونقف على الفصل الثامن، يبقى كده فضل لنا الفصل الثامن والتاسع ونختم الكتاب إن شاء الله يوم الأربعاء القادم، وجزاكم الله خير. فضل حضرتك، أنا من العوام، لو واحد من الناس قال الكلام ده قدامي أيوة دول دور انا ايه يعني اعمل ايه؟ بيقول لو واحد من العوام قال، هو من العوام وواحد من العوام قال الكلام ده قدامه، لو واحد سب جدك تعمل ايه؟ تقبل؟ واحد سب مثلا، واحد بلاش جدك، جارك الرجل الصالح الطيب اللي هو طول النهار قاعد في الجامع وحافظ القرآن، تعمل ايش؟ تدافع عنه؟ تدافع عنه؟ ترد غيبته ولا لا ترد غيبته؟ يبقى مطلوب انك انت ترد غيبته، وانك انت تذكره وتنبهه، تقول له ما تعملش كده تاني وإلا مش هقعد معاك، ما يصحش الكلام ده، الكلام اللي بتقوله ده شؤم، وما يلقش اننا نعيب في الصالحين اذا كان بيتكلم في الصالحين، او ما يعيبش، ما يلقش اننا نعيب بالانبياء لان ده كفر، يؤدي الى الكفر، لانه فرق بين احد من رسله، ولو عملت كده تاني هبلغ فيك البوليس وعمل فيك قضية، واخد بالك؟ وإلا انت بتؤذي مشاعرنا وبتؤذي مشاعر المسلمين يا مجرم، متقعدش معايا تاني، وتزجره زجر شديد، واخد بالك ازاي؟ كأنه بالضبط سب اهلك. ازاي انت؟ ما هو الانبياء اولى، ما هم الانبياء اهلنا اصلا، انت لو دورت في انسابنا هتلاقي انسابنا جاي منهم، احنا مش كلنا منسبين لسيدنا نوح؟ مش كلنا اولاد سيدنا نوح؟ وكلنا اولاد سيدنا ادم؟ سيدنا ادم نبي ولا مش نبي؟ نبي. يبقى كلنا اولاد الانبياء، يبقى لما حد يسب في الانبياء بيسب في اجدادنا وابائنا، فازاي نقبل؟ فاحنا ندافع عنهم لكونهم انبياء، وندافع عنهم لكونهم ابائنا، وندافع عنهم لكونهم على الحق، واخد بالك ازاي؟ هذه المساله، ولا نتجرأ فيهم ونحفظ غيبتهم حتى يحشرنا الله في زمرتهم، هذه المساله. لكن لما نسيب الناس كده تقعد تلخبط وتعك وتعك وما حدش يرد على التاني، ينتشر الفحش وينتشر الفجر وينتشر الشؤم ويرفع الخير، ويحصل اللي احنا حاسين بيه، انتشار الفتن وانتشار الامراض والاوبئة وهزيمة المسلمين وضعف المسلمين، كل ده بشؤم هذه الاشياء التي انتشرت ولا تجد من يقف ضدها، لان كلنا احنا في مركب واحد، اللي يخرمها في حتة حتى لو احنا مش قاعدين في الحتة دي هتغرق. مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده، ان مثل القائم بحدود الله والقاعد فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فقوم اخذوا اعلاها وقوم اخذوا اسفلها، واللي كانوا في اسفلها كلما ارادوا ماء صعدوا الى اعلى ليأخذوا الماء من اعلى، فقالوا لو سقبنا ثقبا عندنا لأخذنا الماء ولا احتجنا لمن اعلنا، فلو سكت من فوقهم، اللي هم العلماء يعني، اللي هم من اعلاهم، اللي هم أعلاهم درجة في الفهم يعني، مش في المكان يعني، لو سكتوا لغرقوا وغرقوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا، مش كده برضو؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يبقى كلنا على ثغر من ثغور الإسلام، حتى في الحوارات الجانبية وإحنا قاعدين في النادي وفي القهوة وفي الشغل ومنتظرين الأتوبيس وقاعدين منتظرين الطيارة، والناس قاعدة تتكلم طول النهار في كل المواضيع، بيتكلموا حتى الوقت على الكمبيوتر شاتنج والمحمول، وقاعدين كله بيعك، فلازم نراعي هذا وننبه الناس انه يحترم، وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان المرء يلقي الكلمة، يقول الكلمة لا يلقي لها بالا، تكون من سخط الله يهوي بها في قاع جهنم 70 خريفا. فالواحد ما يقولش كلمة كده ويستهين بيها، لا، كله متأيد، ومتأيد بالصوت والصورة. شوف قد ايه، تيجي يوم القيامه بالصوت والصوره، تقدرش تقول مش بتاعتي، ولا تقول لا ده بيتقولوا علي، لا، ده تيجي بالصوت والصوره، ولو انكرت لسانك يقول انا نطقت، وجلدك يقول انا عملت. فالمساله مش سهله، فربنا ينجينا، فنسال الله ان يسلمنا. لكن على اي حال، اول مرحله اننا نتعلم الاول الاحكام، ثم بعد ذلك ننفذها، ونستعين بالله على تنفيذها، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ويختم لنا بختمة السعادة أجمعين، ويرحمنا ويرحم سائر المسلمين من أمة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعاد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك ذكرون أو فعلا ذكري الغافلون.